الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد العظيم المنذري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه مختصر صحيح مسلم في باب نسخ الكلام في الصلاة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. أما بعد، فلا نزال في باب نسخ الكلام في الصلاة. قد تقدم قصة معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، عندما صلى وراء النبي عليه الصلاة والسلام فعطس أحد القوم فشمته معاوية فرماه القوم بأبصارهم، ثم تكلم مرة ثانية قال: وثكل أمي ما شأنكم تنظرون إلي؟ ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث زيد بن أرقم، وفيه أن الأمر كان في بداية الأمر يتكلم الناس في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في صلاته، إلى أن نزل قول الله سبحانه وتعالى: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فهذا فيه نسخ الرخصة التي كانت للناس في الكلام في الصلاة بعد أن نزل قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، ونهينا عن الكلام. ولهذا حتى لو كان في الصلاة ما يقتضي أن ينبه عليه مثلا الإمام، فإنه لا ينبه بالكلام، لا يقال للإمام بقي كذا أو نسيت كذا، لا يخاطب، وإنما يسبح كما سيأتي في الباب الذي بعده، يسبح إذا سهى الإمام، يقتصر على التسبيح دون أن يخاطب، لأن الكلام في الصلاة منهي عنه، والصلاة ليس فيها كما تقدم في الحديث الذي قبله إلا التسبيح والتحميد وقراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: باب التسبيح للحاجة في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، وفي رواية: في الصلاة. قال: باب التسبيح للحاجة في الصلاة. للحاجة أي إذا مثلا سهى الإمام فاحتاج المقام إلى أن ينبه، فيكون التسبيح من الرجال تنبيها للإمام، والتصفيق من النساء. ولهذا قال: التسبيح للرجال التصفيق للنساء وفي رواية في الصلاة، أي أنه يلجأ إلى التسبيح عند إرادة تنبيه الإمام، فلا ينبه بكلام وإنما ينبه بالتسبيح، والمرأة أيضا لا تنبه بكلام لا تسبيح ولا غيره، وإنما تنبه بالتصفيق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة. والمراد إذا كان هناك حاجة له كتنبيه الإمام أو نحوه. نعم. قال رحمه الله: باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. قال: باب النهي عن رفع الأبصار إلى السماء في الصلاة. الأصل في المصلي كما ثبتت بذلك السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن يكون نظره إلى موضع سجوده، هذا موطن نظر المصلي، أن يكون نظره إلى موطن السجود، لا ينظر إلى الأمام ولا إلى اليمين ولا إلى اليسار ولا إلى فوق، وإنما ينظر إلى موطن سجوده، نظره إلى موطن سجوده وهو قائم وهو أيضا راكع، موضع ينظر إلى موضع السجود. حتى في مكة إذا كانت أمام الكعبة السنة أن ينظر إلى موضع السجود، لا ينظر إلى الأمام. هذا الأصل في المصلي. وقد جاء في هذا الحديث حديث أبي هريرة الوعيد والتشديد على من يرفع بصره إلى السماء في صلاته، قال: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم عند الدعاء في الصلاة، عند الدعاء في الصلاة. ففي الصلاة ليس للإنسان أن يرفع بصره فيها إلى السماء وهو يدعو الله سبحانه وتعالى في صلاته يا رب فيرفع بصره إيمانا بعلو الله سبحانه وتعالى، ليس له ذلك. الأصل أن ينظر إلى موضع سجوده. قد قال أهل العلم: قد يرفع بصره إلى السماء فيرى شيئا أو أشياء تذهب خشوعه وتشغل قلبه عن الخشوع في صلاته والإقبال على صلاته، قد يرى شيئا ينشغل قلبه به، قد يرى طيرا، قد يرى شيئا فينشغل ذهنه فيه وتفكيره فيه فيذهب عنه خشوعه في صلاته. بينما إذا كان نظره كله إلى سجوده هذا أجمع لقلبه في صلاته وأمكن في الخشوع وأبعد بإذن الله سبحانه وتعالى عن الغفلة. نعم. قال رحمه الله: باب التغليظ في المرور بين يدي المصلي. عن مسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أرسله إلى أبي جهيم يسأله: ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي؟ قال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. قال: باب التغليظ في المرور بين يدي المصلي. جاءت النصوص في التغليظ في هذا الأمر لأن المرور بين يدي المصلي إشغال له في صلاته وإخلال بخشوعه، ولهذا جاءت النصوص في المنع من ذلك والنهي عنه، لأنه يشغل المصلي، يخل بخشوعه. قال عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. قال أبو جهيم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه أي من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. وجاء في بعض الحديث التصريح بأنها سنة، 40 سنة، وهذه مدة طويلة جدا في مقابل الوقت اليسير الذي ينتظر المصلي، ينتظر المار إذا لم يجد طريقا ينتظر حتى ينهي صلاته. والغالب أن الناس في التنفل ما تطول التنفل الذي يتم مثلا، غالبا هذا يحدث بعد الصلاة، فالنافلة البعدية غالبا كثير من الناس ما تطول معه، يعني تأخذ منها 4 دقائق، 5 دقائق، 6 دقائق، ماذا تعني 10 دقائق، ماذا تعني مقابل 40 سنة؟ قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40. قال لا أدري، 40 يوم أو شهر أو سنة. وجاء في بعض الروايات تصريح بأنها سنة، 40 سنة، خير له من أن يمر بين يدي. ماذا عليه أي من الإثم، لأن هذا إثم إخلال بصلاة المصلي وإخلال بخشوعه وتشويش عليه. والأصل في أيضا المصلي أن يتخذ سترة، ومن أراد أن يمر يمر من وراء السترة، لا يمر بينه وبين سترته، وإنما يمر من ورائها. نعم. قال رحمه الله: باب منع المار بين يدي المصلي. عن أبي صالح السمان رحمه الله أنه قال: بينما أنا مع أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس، إذ جاء رجل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه، فدفع في نحره فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد، فعاد فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولى، فمثل قائما فنال من أبي سعيد، ثم زاحم الناس فخرج، فدخل على مروان فشكى إليه ما لقي. قال: ودخل أبو سعيد على مروان فقال له مروان: ما لك ولابن أخيك؟ جاء يشكوك. فقال أبو سعيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. قال: باب منع المار بين يدي المصلي. الباب الأول يتعلق بالمار نفسه، وأنه ينبغي عليه أن يستشعر خطورة هذا الأمر فلا يمر بين يدي المصلين. وهذا الباب يتعلق في المصلي نفسه في هذه المسألة، ماذا عليه أن يفعل إذا كان أحد يريد أن يمر بين يدي. وقد جاءت السنة أن على المصلي أن يمنع من أراد أن يمر بين يديه، أن يمنعه من المرور. أورد هذا الحديث عن أبي صالح السمان قال: بينما أنا مع أبي سعيد رضي الله عنه يصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس. يستره من الناس أي اتخذ سترة له. ليس المراد يستره من الناس أي يحجب الناس عن رؤيته، وإنما المراد يستره أي اتخذ سترة. فجاء شاب من بني أبي معيط وأراد أن يجتاز بين يديه، يعني أراد أن يمر بين السترة وأبي سعيد، المسافة التي بين السترة وأبي سعيد، أراد أن يمر من أمامه المسافة التي بينه وبين السترة، لا ليس من وراء السترة، فأراد أن يمر بينه وبين سترته، فدفعه في نحره، رده بيده، وضع يده على صدره ورده أن يمر، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد، لم يجد ممرا إلا بين يدي أبي سعيد، فعاد مرة ثانية يريد أن يمر، فدفعه في نحره أشد من الدفعة الأولى، فمثل قائما، يعني بقي الشاب قائما في مكانه، فنال من أبي سعيد أي تكلم عليه، ثم زاحم الناس فخرج، فدخل على مروان فشكى إليه ما نقي، يعني الشاب كان له طريق فيه مزاحمة، وهذا الطريق مفتوح لكنه بين يديه مصلي، ويريد أن يخرج مثلا سريعا، ما يريد المكان المزدحم بالناس، وإنما يريد أن يمر سريعا، فمرتين يحاول أن يمر، وأبو سعيد رضي الله عنه يمنعه، دفعه في المرة الأولى، ثم دفعه في المرة الثانية دفعة أشد من الأولى، تأكيدا على المنع من المرور، فشكى ذلك الشاب إلى مروان، ولما دخل أبو سعيد على مروان قال له ما لك ولابن أخيك جاء يشكوك، يعني دفعته في الصلاة في عندما أراد أن يمر، فقال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستر من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، يعني يرده، يضع يده على جهة صدره ويرده أن يمر، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. المقاتلة هنا ليس المراد بها حمل السلاح أو حمل شيء والانشغال عن الصلاة بهذا الرجل بمقاتلته، وإنما المراد بالمقاتلة مثل ما فعل أبو سعيد راوي الحديث. ماذا فعل أبو سعيد؟ المرة الأولى دفعه رده، والمرة الثانية دفعه دفعة أشد من الأولى، فيها تأكيد على المنع من المرور. هذا هو المراد بالمقاتلة، ليس المراد بالمقاتلة أن ينشغل به ضربا ونحو ذلك، وإنما يرده ردا يعني أقوى من الرد الأول الذي يكون به التأكيد على المنع من المرور بين يديه. قال فإن أبى فليقاتل فإنما هو الشيطان، يعني الذي يدفع إلى هذا المرور بين يدي المصلي هو الشيطان، لأن هذا من عمل الشيطان ومما يريده الشيطان إشغال الناس عن صلواتهم. نعم. قال رحمه الله: باب ما يستر المصلي. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مثل مؤخرة الرحل، تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه. قال: باب ما يستر المصلي، يعني ما هي أو ما يكفي أن يكون سترة للمصلي يتخذها بين يديه إذا أراد أن يصلي. وهذا جاء فيها أنواع من الأشياء التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخذها سترة، من ذلك مؤخرة الرحل التي تكون خلف الراكب في على الناقة، لأن الرحل الذي يكون على ظهر الناقة له خشبة قائمة يسند إليها ظهره إذا احتاج، يسند الراكب إليها ظهره إذا احتاج، وخشبة قائمة خلفه، وأيضا واحدة أخرى مثلها أقصر منها في أمامه، وهذه التي وراءه من أجل أن يتكئ عليها إن احتاج إلى ذلك، والتي أمامه من أجل أن يتمسك بها أو يمسك بها إذا احتاج إلى ذلك، وهي أقصر من التي في الوراء. فقال يكفي مثل مؤخرة الرحل أو مؤخرة الرحل التي وراء الرحل، وهي في الغالب طولها نصف ذراع تقريبا نصف ذراع أو أقل من ذلك بيسير، وأقل من ذلك بيسير، تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه، لا يضره ما مر بين يديه، يعني من وراء السترة ليس من دونها، فما مر بين يدي المصلي من وراء سترته هذا لا يضره. وهذه فائدة السترة، هذا الحديث يبين لنا فائدة اتخاذ السترة، أن المصلي إذا اتخذ سترة لا يضره الشيء الذي يمر من ورائها، وهذا فيه التأكيد على اتخاذ السترة وأهمية هذا الأمر في حفظ صلاة المرء. نعم. قال رحمه الله: باب الصلاة إلى حربة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. أيضا هذا من ما وردت به السنة فيما يتخذ سترة، اتخاذ الحربة سترة، والحربة هي رمح قصير، الحربة رمح قصير، فكان يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا الحربة سترة له، ومثله كذلك ما جاء في بعض الأحاديث اتخاذ العنزة، أيضا عصا يثبت فيها في أسفلها حديدة حتى تغرس في الأرض. فالحاصل أن هذا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذه سترة. أورد هنا حديث ابن عمر، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه. نعم. وكان يفعل ذلك في السفر، أيضا يتخذ حربة سترة له. نعم. قال رحمه الله: باب الصلاة إلى الراحلة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته وهو يصلي إليها. هذا أيضا نوع آخر مما يتخذ سترة، الراحلة نفسها، الناقة تكون سترة للمرء إذا بركها وضع فيها العقال لا تقوم في مكانها جالسة ما تتحرك، وشد العقال في يدها فتبقى في مكانها غير متحركة، فيصلي إليها اتخذها سترة له. وهذا لا يتنافى مع النهي عن الصلاة في أعطان الإبل، هذا ليس من أعطان الإبل، هذا تكون الناقة في ممشاهم في الطريق ثم تعقل، تبرك وتعقل وتتخذ سترة، تكون بين المصلي وبين من أراد أن يمر من ورائها. فهذا أيضا مما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخذه سترة، يعرض راحلته وهو يصلي إليها. نعم. قال رحمه الله: باب المرور بين يدي المصلي من وراء السترة. عن عون بن أبي جحيفة رحمه الله أن أباه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخرج وضوءا، فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا أخرج عنزة فركزها، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرة، وصلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. قال: باب المرور بين يدي المصلي من وراء الستر أو السترة. وفيه أيضا نوع آخر مما كان يتخذه النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهو العنزة، عصا تشبه الحربة، تشبه الحربة، وتغرس في الأرض بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، يكون في أسفلها حد إما يوضع فيها حديدة ونحوه، فإذا ضربت في الأرض تخرق لها مكانا فتمسك وتصبح قائمة، فيتخذها المصلي سترة له. وهذه الترجمة في بيان أن المرور بين يدي المصلي من وراء سترته لا يضر. وقد تقدم معنا في حديث طلحة بن عبيد الله هو أحد العشر المبشرين بالجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم لا يضره ما مر بين يديه، ما مر بين يديه، أي هذه لا تضر ما دام أنه اتخذ سترة، ما مر من ورائها لا يضر المصلي، وهذا فائدة اتخاذ السترة. قال عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلال أخرج وضوء وضوءا، أخرج وضوءا، الوضوء بالفتح، فتح الواو، هو الماء المستعمل الذي يستعمل للوضوء، أما بالضم هو الفعل، مثل الطهور والطهور والسعوط والسعوط، فبالفتح هو الشيء الذي يستعمل، وبالضم هو الفعل نفسه. فأخرج وضوءا أي ماء، رأيت بلال أخرج وضوءا أي أخرج ماء، ماء استعمله النبي عليه الصلاة والسلام توضأ به، فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيء تمسح به، ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه. قصدهم بذلك التبرك بهذا الماء الذي هو من أثر وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا العمل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا العمل التبرك هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا يفعل مع غيره. ثم رأيت بلالا أخرج عنزة فركزها، عنزة عصا تغرس في الأرض فتتخذ سترة، أخرج عنزة ففركزها، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا، فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة، هذا هو الشاهد، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة، أي أن ذلك لا يضر، مثل ما تقدم معنا في حديث طلحة، لا يضره ما مر بين يديه. وهذه فائدة اتخاذ السترة من عنزة أو غيرها، أن المصلي إذا صلى إلى سترة لا يضره ما مر بين يديه، أي من وراء سترته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيراً.